إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها الأحبة، لقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أن هناك نخبة من البشرية اختارهم الله سبحانه، فشرح للحق صدورهم وأنار بنور الإيمان قلوبهم وجعل عقولهم متفتحة لآياته ووفقهم لاتباع كتابه والاهتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحزن الناس يوم القيامة أو يفزع الناس يوم القيامة وهم لا يفزعون، ويصلى الناس حر الشمس ولهب جهنم في يوم الموقف وهم في ظل عرش الرحمن آمنون. يجلسهم الله سبحانه في مجلس الصدق، يراهم العالم كله وينظر إليهم وهم في درجاتهم الرفيعة، ويسأل الناس بعضهم بعضا: أهؤلاء أنبياء أم صديقون أم شهداء؟ فتجيبهم الملائكة بأن هؤلاء ليسوا بأنبياء ولا بصديقين ولا بشهداء، وإنما هم قوم من أفناء الناس، أي من طوائف شتى ومن قبائل عديدة التقوا في الله وتحابوا في الله واجتمعوا على الله، فهم اليوم لا يحزنهم الفزع الأكبر. يفزع الناس وهم لا يفزعون، هم الآمنون في الموقف والمتمتعون برضوان الله تعالى في الجنة. هؤلاء هم أولياء الله، لكن ما هي علاقتهم وهل يمكن معرفتهم؟ والجواب نعم، فإن الله وصفهم بصفتين اثنتين، فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي يعتبر وليا من أولياء الله الصالحين. فالولي هو كل مؤمن تقي، والتقي هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذه بداية التقوى. أما الرتبة الثانية في التقوى فهي أن يزيد على ذلك بأن يتقرب إلى الله بفعل المندوبات وترك المكروهات. وهناك رتبة أعلى من هذه، وهي أن لا تشغله عن الله شهوة أو شبهة، أن يسلم في هذه الدنيا من كل شهوة عملية ومن كل شبهات عقدية. فالله تعالى قد بين في كتابه أنه تولى هؤلاء فقال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وبين سبحانه أنه ناصرهم ومؤيدهم بسبب أنه تولى أمرهم لإيمانهم بالله وصدقهم مع الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وجاء في الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي ليكن على بال أنه في حرب مع الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني معنى تولاه الله بالحماية والرعاية، لا يتركه ينصرف إلى المعاصي وإلى الشهوات والشبهات. إذن الأولياء هم المؤمنون الأتقياء، هم المؤمنون الأتقياء، والأولياء هم الذين تولاهم الله تعالى ورعاهم في الدنيا والآخرة، أخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل، ومن ظلمات الشهوات، ومن ظلمات الشبهات، ومن ظلمات الشرك الأكبر والأصغر، ومن ظلمات البدع والمحدثات، ومن ظلمات الفسق، ومن ظلمات الدنايا والمعاصي، وجعلهم يعيشون مع الله، يعيشون مع الله، يعبدونه ويطيعونه ويخضعون له وينقادون لشرعه ويعملون بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن أذنبوا ليسوا معصومين، فإن أذنبوا تابوا وعادوا إلى ربهم وأنابوا وأعلنوا مع الله سبحانه تقصيرهم وقصورهم، والله يغفر لهم ويتوب عليهم. هذه أمور إخواني، هذه أمور واضحة بينة عن قضية الولاية. لكن الذي يجب أن نفهمه هو أن قضية الولي والولاية ضل بسببها كثير من الصوفية وحرفوا معناها، ولا فرق بين الصوفية حتى معظم العامة، ضلوا بسبب الولي والولاية وحرفوا معناها وشوهوا مدلولها، فقالوا الأولياء من صفاتهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في هذا الكون، فهم الذين يولون من شاء ويعزلون من شاء ويعطون ويمنعون ويضرون وينفعون. وادعوا أن لأولياء الله مراتب وألقاب، فمنهم قالوا منهم الأقطاب، ومنهم الأوتاد، ومنهم الأبدال، وقد وردت في بعض الأحاديث ضعيفة جدا جدا، قالوا منهم أي من الأولياء الأقطاب، ومنهم الأوتاد، ومنهم الأبدال، ومنهم النقباء. فأما الأقطاب فقال التجاني في كتابه جواهر المعاني جزء الثاني صفحة 80، قال: إن حقيقة القطبية هي الخلافة العظمى عن الله، أعوذ بالله. يقول إن حقيقة القطبية هي الخلافة العظمى عن الله مطلقا في جميع الوجود جملة وتفصيلا، بحيث لا يتصرف الله في هذا الكون بشيء، وإنما الذي يتصرف بالحكم والتنفيذ هو القطب، بحيث لا يصل إلى الخلق شيء كائنا ما كان من الله إلا بحكم القطب، نعوذ بالله. بل هو يقول تجاني، بل هو أي القطب قائم بكل ذرة من ذرات هذا الكون، نعوذ بالله. بل يدعي ابن عربي النكرة الحاتمي، يدعي ابن عربي أن القطب هو المتصرف الوحيد في هذا الكون، لأنه نائب عن الله ويسمونه بالغوث، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويقول الشيخ أبو الحسن الشاذلي في كتاب اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر، يقول إن القطب مساو لله سبحانه في علمه وصفاته وتصرفه في هذا الكون. فالقطب يقول بمنزلة الوزير النائب عن الله، فلا يكون شيء في الكون إلا عن طريق القطب الصوفي. وأما الأبدال فيقول ابن عربي في الفتوحات المكية، يقول إنهم سبعة رجال يقال لهم الأبدال، يقومون بحفظ القارات السبع التي يعيش فيها العالم، وأن كل بدل، يقول ابن عربي إن كل بدل من الأبدال مكلف بقارة يحفظها من كل سوء ويحميها من كل آفة. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. ويعتقد الصوفية أن هناك مرتبة للأولياء تسمى الأوتاد، وأنهم أي الأوتاد أربعة رجال. هذا من كتبهم، كل ما أقوله في هؤلاء مساقا من كتبهم. يقولون إن هناك مرتبة للأولياء تسمى بالأوتاد، وأنهم أي الأوتاد أربعة رجال يقومون بحفظ الجهات الأربع من هذا العالم. الأول قائم بالمشرق، مكلف بالمشرق من العالم، والثاني مكلف بالمغرب، والثالث بالشمال، والرابع بالجنوب، نص على ذلك ابن عربي في الفتوحات المكية، والكتاب موجود. أما النقباء عند الصوفية فهم الذين يعلمون السرائر وما تكنه الضمائر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ذكره صاحب كتاب معجم مصطلحات الصوفية، الكتاب موجود. بل تزعم الصوفية أن شيوخها يقولون للشيء كن فيكون، فيتحدث أحدهم عن الولي الذي استخلفه الله فيقول إن شيخنا ملكه الله كلمة التكوين، متى قال للشيء كن كان من حينه. انظروا كتاب جواهر معاني لعلي بن حرازم، جزء الثاني صفحة 8. ويقول أبو السعود وهو من كبار الصوفية، يقول إن الله أعطاني التصرف، يعني في الكون، يقول إن الله أعطاني التصرف منذ 15 سنة. ومثل ذلك يقول ابن عربي في كتابه الفصوص. وهكذا نرى أن الصوفية يعتقدون هذه العقائد الضالة، يعتقدون أن الأولياء لهم التصرف الكامل في الكون كله. بل ادعى النبهاني في كتابه جامع كرامات الأولياء، ادعى النبهاني في هذا الكتاب أن الأولياء يستطيعون أن ينزلوا الأمطار، يستطيعون أن ينزلوا الأمطار متى شاءوا، ويستطيعون أن يحيوا الموتى، ويستطيعون أن يعطوا الأولاد حسب الطلب، وأنهم يستطيعون أن يوقفوا الشمس والله إن النبهاني يقول هذا باللفظ في هذا الكتاب، يقول يستطيع الأولياء أن يوقفوا الشمس وأن يمحوا الخطايا والذنوب التي وقع فيها أتباعهم، يستطيعون أن يمحوا الذنوب من اللوح المحفوظ. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. ومن اعتقاد الصوفية أن شيخهم أو شيوخهم يضمنون لهم الجنة ويدخلونهم فيها، وأن كل من خالف أوامرهم فالخاتمة السيئة له حتمية لا مفر منها. فيقول أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية، يقول ليس لأحد من الأولياء أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب إلا أنا وحدي، نعوذ بالله. يقول ليس لأحد من الأولياء أن يستطيع أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب إلا أنا وحدي، ولو بلغوا ما بلغوا من الذنوب ولو عملوا ما عملوا من المعاصي. يقول هذا في كتاب كشف الحجاب صفحة 73 و300. أقول هذا معتقد فاسد، لأن دخول الجنة بيد الله سبحانه وتعالى فقط وليس بيد أحد من خلقه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشرية على الإطلاق نجده يقول لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا لم يضمن الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة لنفسه فكيف بغيره؟ دعوى إدخال الجنة وضمانها لأتباعه. لهذا أقول إن مراتب الولاية التي ابتدعها الصوفية للأولياء، حيث جعلوا منهم الأقطاب والأوتاد والأبدال والنقباء والنجباء وغيرها من المراتب التي وضعوها للأولياء، وكونوا منهم مملكة بشرية وهمية، ثم زعموا أن هذه المملكة الوهمية هي التي تسير هذا الكون بكامله، فهي التي تحفظ من المهالك، وعن طريقها يرزق كل من في هذا الكون. حتى وجدنا من مشايخ الصوفية من يقول وملكت أرض الغرب طرا بأسرها، يقول هذا يملك الغرب كله بأسره في يده، يقول وملكت أرض الغرب طرا بأسرها وكل بلاد الشرق في طي قبضتي. أعيد هذا الكلام الفاسد، يقول ملكت أرض الغرب طرا بأسرها وكل بلاد الشرق في طي قبضتي، فإن كنت أيها المريد، فإن كنت في كرب وضيق وشدتي فنادي يا زروق، لأنه اسمه زروق هذا الذي يقول أحمد زروق، يقول فإن كنت في كرب وضيق وشدتي فنادي يا زروق آتي بسرعتي، إذا ناديتني آتيتك بسرعة، ثم كنت في شرق أو في غرب. ثم يقول فكم قربة تجلى إذا ذكر اسمنا، فكم قربة تجلى إذا ذكر اسمنا، وكم قربة تجلى بإفراد صحبتي، يعني من صاحبه زيلت مكاربه أو كرباته. انظر كتاب النفحة العلية في أوراد الشاذلية. وهكذا نرى كثيرا من أساطين الصوفية ينصون في كتبهم على أن الأولياء لهم التصرف الكامل في هذا الكون. لذلك أقول هذا فساد في العقيدة وشرك بالله تعالى، لأن هذه العقيدة تتصادم والعقيدة الإسلامية التي تؤكد بأن هذا الكون المتصرف الوحيد فيه هو الله تعالى، وأنه لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن التصرف في هذا الكون من شأن الربوبية خاص به سبحانه وتعالى، لقوله سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، له الملك، له الملك، أي لا لغيره. قدم المعمول، قدم الخبر على المبتدأ للحصر، أي لا ملك لسواه إلا له سبحانه، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن معتقدات بعض الصوفية أن الولي إذا وصل مرحلة من مراحل الرقي سقطت عنه التكاليف، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فالولي الصوفي، يقولون الولي الصوفي عليه أن يعبد الله حتى إذا وصل إيمانه إلى درجة اليقين القطعي، حينئذ سقطت عنه التكاليف، فلا يصلي ولا يصوم ولا يحج. ولذا يحكى في كثير من المساجد في إفريقيا تجد أن شيخا من مشايخ الصوفية يفعل كل المنكرات ولا يصلي، لأنه يزعم، لأنه بزعمه سقطت عنه التكاليف. بل قد يقوم الناس للصلاة وهو نائم مضطجع في المسجد، فإذا سألتهم قالوا: هذا يصلي في مكة أو في المسجد النبوي. فهم يقولون بسقوط التكاليف إذا وصلوا مرحلة من مراحل الولاية. وطبعا الرد على هؤلاء بسيط جدا، وهو أن قوله تعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، أي الموت بإجماع المفسرين، اعبد ربك حتى الموت بإجماع المفسرين. فالله سبحانه يأمر في هذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم أن يواظب على العبادة وأن يديمها ويستمر عليها حتى يلقى الله. وقال له سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فالعبادة لا تسقط عن المسلم في مرحلة من مراحل الحياة، حتى ولو كان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو أبلغ المؤمنين يقينا وإيمانا، والذي هو السيد الأولياء وإمام الأتقياء، ومع ذلك لم تسقط عنه التكاليف في مرحلة من مراحل الحياة. فكيف نقول إنها تسقط عن مشايخ الصوفية وأئمتهم؟ ومن عقائد الصوفية زعمهم أن شيوخهم يتلقون العلوم عن الله مباشرة، وادعوا أن الكتب، اسمعوا إلى هذه، ادعوا أن الكتب التي ألفوها إنما هي من الإلقاء الرباني عليهم وليست تأليفا من عند أنفسهم. فهذه ادعاها كثير من زعماء الصوفية. فهذا عبد العزيز الدبار يقول في كتابه الإبريز: إن الأولياء ينزل عليهم الوحي من الله ويتلقون علوما منه سبحانه، ويقول ليس هناك فرق بين وحي الأولياء ووحي الأنبياء في طريقة التلقي، بل طريقة تلقي الوحي، بل طريقة تلقي الولي الوحي هي نفس الطريقة التي يتلقى بها النبي الوحي عن الله. وهذه العقيدة إخواني عقيدة كفر، لأن هناك أدلة متوافرة من الكتاب والسنة تدل على أن الوحي قد انقطع تماما بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبوة قد ختمت، وأن الدين قد كمل، وأنه لا يمكن أن يتلقى أحد علوما عن الله مهما كانت مكانته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طريق التلقي عن الله طريق واحد فقط، وهو طريق النبوة، ولا نبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من زعم أنه يتلقى عن الله فقد ادعى أنه نبي، ومن ادعى النبوة له أو لغيره فهو كافر بكتاب ربه وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعده. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقب، وأنا العاقب الذي لا نبي بعده، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي. وبهذا أيها الإخوة لا يبقى مجال للكذب والادعاء بأن أحدا ما يزعم أنه يتلقى العلم عن الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يصبح كذابا مفتريا على الله، كافرا بالله، مكذبا بكتاب الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، إن الإسلام العظيم دين مستقل كامل غير منقوص بعقائده وشرائعه ومصطلحاته وأحكامه، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام ليس بحاجة إلى نظام سياسي، وليس بحاجة إلى نظام اقتصادي، ولا بحاجة إلى نظام اجتماعي، ولا بحاجة إلى نظام تعليمي، ولا بحاجة إلى نظام إعلامي، بل كل هذا موجود في الإسلام، كل هذا موجود في الإسلام، لأن الله أتم الدين وأكمل الملة. ولذلك نقول إن الإسلام دين مستقل في العقيدة، ومستقل في الشريعة، ومستقل حتى في العبارات والمصطلحات. فلا تغني كلمة الحرب أو الدفاع عن كلمة الجهاد، لا تغني كلمة الحرب أو كلمة الدفاع عن كلمة الجهاد التي جاء بها الإسلام، ولا تغني كلمة الديمقراطية عن كلمة الشورى في الإسلام، ولا تغني كلمة المرشد الأكاديمي عن كلمة المرشد العلمي، أو غيرها من المصطلحات كالعلمانية والديمقراطية التي نستخدمها دائما، بل نقول إن الإسلام حتى الألفاظ والمصطلحات جاء بها هذا الدين، فليس بحاجة، فهو أي الإسلام ليس بحاجة لا في العقيدة ولا في المصطلحات والألفاظ إلى أن يقتبس من غيره. وهل معنى هذا أن المسلم يرفض هذه المصطلحات وهذه العبارات الحادثة فلا يتحدث بها ولا يتعامل بها؟ الجواب أن موقف المسلمين من هذه المصطلحات إن كانت في أسماء الله وصفاته وفي باب العقيدة فقالوا يوقف اللفظ ويفسر المعنى، فإن أريد بالمعنى حق به وإن أريد به باطل رده، وإن اشتمل على حق وباطل أخذ الحق ورد الباطل. لكن في الحياة العامة نقول إن هذه المصطلحات لا ترفع بتاتا، بل يمكن أن تستخدم في معنى لا يمكن أن يفهم إلا بمثل هذه العبارات وهذه المصطلحات. لكن الشيء الذي يجب أن نعرفه ونتيقنه هو أن الإسلام كما هو مستقل في العقيدة والشريعة هو مستقل أيضا حتى في العبارات والمصطلحات. لذلك أقول ما هو حكم الانتساب إلى هذه المصطلحات؟ لأن عندنا مصطلحات كثيرة، سواء كانت مصطلحات إسلامية أو مصطلحات بدعية. عندنا مصطلح السلفية، وعندنا مصطلح الشيعة، وعندنا مصطلح جماعة التكفير والهجرة، وعندنا مصطلح الحداثة، وعندنا مصطلح العلمانية، وعندنا مصطلح الديمقراطية، وعندنا مصطلح الصوفية، وهكذا مصطلحات كثيرة. فما هو حكم انتساب المسلم لهذه المصطلحات؟ فهل هو جائز شرعا أو غير جائز؟ نقول إن حكم الانتساب لهذه المصطلحات بشكل عام قد يكون محمودا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا. فالمحمود من هذه المصطلحات مثل وصف المهاجرين، فالمحمود منها مثل وصف المهاجرين والأنصار، فهذا مصطلح ورد في كتاب الله، سمى الله المهاجرين بالمهاجرين وسمى الله الأنصار بالأنصار بهذه التسمية، فهذا مصطلح محمود لوروده في الكتاب والسنة، مصطلح محمود كتسمية المسلمين بالمسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهناك مصطلح مباح كاصطلاح انتساب الإنسان إلى القبيلة، كانتساب الإنسان إلى القبيلة أو إلى المدينة، كالفاسي والمراكشي والطنجي والتطواني، أو ينتسب إلى القبيلة كما قلت كالأنجري والفحص والعروسي وغير ذلك، أو ينتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية كالمالكي والشافعي والحنبلي، أو ينتسب إلى السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسلفية أو السلفي. نقول إن هذا مباح، لكن ما هو المصطلح المحرم أو الذي هو دائر بين التحريم والكراهة؟ هو الانتساب إلى المذهب، أو أقول المصطلح المحرم أو المكروه هو الانتساب إلى المذاهب والطرق المبتدعة، كالانتساب إلى التصوف أو الانتساب إلى الرفض أو إلى الشيعة أو الانتساب إلى العلمانية أو الانتساب إلى الديمقراطية أو الانتساب إلى الاشتراكية أو إلى التكفير والهجرة أو إلى غيرها من المذاهب والطرق المبتدعة، فيكون الانتساب إليها محرما بقدر ما في هذه الفرق والطوائف من الانحراف عن دين الله. إذن الصوفية كمصطلح، هل هي مصطلح إسلامي مقبول أو هي مصطلح مرفوض؟ نقول إن الصوفية مصطلح من المصطلحات التي وفدت على العالم الإسلامي، فلم يرد هذا اللفظ لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. هل هو مقبول إطلاقا أو هو مرفوض إطلاقا؟ قلت لكم إن منهج أهل السنة والجماعة أننا ننظر في هذا المصطلح، إن وافق الكتاب والسنة قبل، وإن خالف الكتاب والسنة رفض، وإن اشتمل على حق وباطل أخذ الحق ورد الباطل. فمصطلح كلمة الصوفية أهل يحمل الحق أو يحمل الباطل، أو يحمل شيئا من الحق وشيئا من الباطل؟ أقول مصطلح الصوفية في الجملة هو علامة على الباطل. وإن كنا نرى أن هناك أنواعا من الصوفية المتقدمة لم يكن لديها ذلك الباطل الذي اتسمت به الصوفية في هذا الزمان، فالانتساب إذن إلى الصوفية يعتبر محرما أو مكروها بقدر ما يكون في هذه الفرقة التي انتسب إليها من البدع والمحدثات. إذن الانتساب يختلف باختلاف نوع الجماعة التي ينتسب إليها الشخص، فالانتساب إلى اللفظ ذاته ليس هو المقياس المحدد، بل بقدر ما يكون في هذه الفرقة التي ينتسب إليها من البعد عن الحق أو القرب إلى الحق يكون الحكم عليها وعلى المنتسب إليها. لكن الأصل هو الانتساب إلى الإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا الشيشانيين، اللهم انصر إخواننا الشيشانيين، اللهم انصر إخواننا الشيشانيين، اللهم أعلي رايتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم اهزم عدوهم، اللهم عليك بالروس المجرمين، اللهم عليك بالروس الملحدين، اللهم دمرهم، اللهم نكس رايتهم، اللهم أبد دولتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.